نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا حبيب التائبين، اللهم يا سرور العابدين، اللهم يا قرة أعين العارفين، اللهم يا أنيس المنفردين، اللهم يا حرز اللاجئين، اللهم يا ظهير المنقطعين، اللهم يا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعل من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين ومن جندك الذين يحاربون أعداءك، واجعلنا نحن الغالبون. اللهم يا ودود، كل فرح بغيرك زائل، وكل شغل بسواك باطل، والسرور هو السرور، والسرور بغيرك هو الزور والغرور. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدئ يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صار شرا طرد العين ودجال الملعون وجنودهم الملعين من الإنس والجن ومن كل ملعين ملوك صهيون ومن كل ملعين سحر ملوك صهيون ومن كل ملعين سحر بالسلطان ومن كل ملايين سحر ملوك والبنين ومن كل ملايين سحر ملايين ملوك فرعين. اللهم انت الاول فليس قبلك شريعا، اللهم انت الاخر فليس بعدك شريعا، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطل فليس دونك شيء، ابطل ودمر وانسف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه البشريه، اللهم انزل الخراب والتبال على كل مماليك الابليسيه والشركيه، الابليسيه البشريه الشركيه الكفريه الساحره الملعون. اللهم يا عظيم انزل الخراب والدمار على كل مماليك ملوك سحرة الشر الملايين، اللهم انزل عليهم الخراب والدمار وسلط عليهم شرك يا عظيم. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان ما لم يشهد شطار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوغ الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله أصبحنا وأبسينا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع وبعزة الله الذي لا تراه ولا تضام وبسلطان الله الذي نحتجب بإذن صار شيخا طريدا لينا ومن دشان ملود وجلودهم الملايين من الإنس والجن ومن شر كل ملايين سحرا ملايين ملوك يهود سحرا ملايين صهيون سحرا ملايين عباد السلطان سحرا ملايين وثنيين سحرا ملايين فرائين إن ربي على صراط مستقيم وبأسمائي الحسنى كلها عيدين من الأدارس وبشر شياطين الإنس والجن وبشر كل سحرا ملايين ملوك صهيون وبشر ملايين سحرا ملوك عباد السلطان ومن شر ملايين سحرا ملوك فرائين ومن شر ملايين سحرا ملوك وثنيين ومن شر كل باغٍ أو مسرٍ ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعون وجلوده ومن شر كل دابة ربي أخذ بناصيتها ومن شر كل ملايين ملوك سحر ملايين المسلطين عليك وعليك ومن شر كل ملايين ملوك صهيون ومن شر ملايين ملوك عباد السلطان وبشر ملايين سحر قساوسة وبشر ملايين ملايين ملايين ملوك فرائين ومن شر كل دابة ربي أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وقريتك المسلمة وأهلك وبيتك وقريتك وبلدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصتك وقريتك المسلمة وأهلك وبيتك وبلدك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل الأمة الإسلامية وكل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدرانا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل بإذن صار شيخا طريدا لعين ودشان ملعون وجنودي الملايين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل بكل سحرا ملايين ملوك صهيون وكل ملايين ملوك عباد السلطان حسبنا الله ونعم الوكيل بكل ملايين سحر ملوك وتأدين حسبنا الله ونعم الوكيل بكل ملايين سحر ملوك قرائن

الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الكبير البصير بكل مماليك الملاعين السحر ملوك صهيون ملوك صهيون عليم الخبير البصير بكل الملاعين ومماليكهم الذين يتسلطون على الموحدين والموحدات بأنواع أصحار عليم الخبير البصير بكل ملاعين ملاعين ملاعين سحر ملوك عباد الصلبان عليم الخبير بكل مماليكهم وبكل الذي يتسلطون به على الموحدين عليم الخبير البصير بكل ملعون ملعون ساحر ملك وثني الذي يتسلط على عبادك وإبائك الموحدين بأنواع أصحار عليم الخبير البصير بكل ملعون ملعون ساحر ملك فرعوني ومقراته ومباليه التي ينطلق منها جنوده الملاعين للتسلط على الأمة الإسلامية للتسلط على كل موحد وموحدة يا علام الغيوب. ملعون الصهيوني وملعون الله أعلم صليبي من عباد السلطان تدمر بالله شمش وعلى مماليككم الملعونة التي تتسلطون منها على عباد الله جل وعلا ملعون ملعون بحاشيته يدمرك الله وبملكك والملك ملك لله جل وعلا والله الذي أتاكم الملك بإذن الله جل وعلا سترون خرابكم وخراب مماليككم ودمار كل مقراتكم أما أنواع أسحار التي تتسلطون بها على الموحدات والموحدين يبطلها الله جل وعلا ويخرجها الله جل وعلا وتكون هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أما عقدكم يفشرها الله يفكها الله ينسفها الله يدمرها الله ويحرق ما فيها من شياطين عقدتم عليهم هذه العقد ليكون عليها حراس أما كل جهاز إبليسي ملعون يخرجه الله بعد أن يظهره جل وعلا يظهره الله في الدماغ يظهره الله ويخرجه في الدماغ يظهره الله ويخرجه في الصدر يظهره الله ويخرجه في الأرحام يظهره الله ويخرجه في أسفل الظهر يظهره الله ويخرجه في خلف الرأس يظهره الله ويخرجه أينما كان وكيفما كان كل جهاز إبليسي خفي أينما كان في هذه الأجسام يخرجهم الله جل وعلا وينسفه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعيدكم بالخراب والدمار بيد الله جل وعلا اللهم إنك العليم الخبير بكل ملعون ملك ساحر مسلط على أمتك هذه وعبدك هذا يا قدير عليم الخبير بمماليك مقرات هؤلاء الملايين عليم الخبير البصير بكل الذي يتسلطون به ظلما وعدوانا على الموحدين عليم الخبير البصير بكل مقرات ومخازن أسحارهم ومشجداتهم وصناديقهم السحرية عليم الخبير البصير بكل حين بما يتسلط به كل ملعون ساحر ملك على أبدك هذه وعبدك هذا وإبائك هؤلاء وعبادك هؤلاء يا قدير عليم خبير بكل العقد التي عقدوها على هذه الأجسام عليم خبير بكل أسحارهم السائلة الملعونة الإبليسية التي حقدوها في دماغ وبكل وريد ومكان في هذا الجسم عليم الخبير البصير بكل جهاز إبليسي ثبته الملاعين في الدماغ أو فوق القلب أو على الصدر أو خلف الظهر أو على الأرحام أو في أي مكان بهذا الجسر يا قدير، نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الذي لا يرام وبركك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك على عرشك يا الله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، أنت صفيت الآن كل ملون الملون الساحر الملكي أيما كان يهوديا أو صهيونيا أو ماصونيا أو وثنيا أو عابد سلطان، اللهم توفد بلادا بقدرتك يا قدير، اللهم انزل الغرام والتبار والشهب الحارقة القاتلة الراصدة المدبرة على كل مماليك من ملونة الساحرة الشركية الكفرية، اللهم دمر مماليكهم يا حي يا قيوم، اللهم دمر لنا مماليكهم يا قدير، اللهم أمر الأرض تبتلع كل مماليكهم التي شيدوها عليها يا قدير، اللهم أبطل لنا كل أصحابهم التي تسلطوا بها على عبدك هذه وعبدك هذا، اللهم أبطل كل أصحابهم يا قدير، واخرج لنا من الأجسام والبيت هباء منثورا، اللهم فك وفجر لنا وانشر كل عقدهم التي عقدوها بلا شسام، اللهم فك وفجر كل عقدهم لنا يا قدير، وحرق ما فيها من شياطين، اللهم يا حي يا قيوم أظهر لجندك لنا أماكن كل مقرات هؤلاء الملايين يمسونها ويدمرونها بقدرتك يا قدير، اللهم اوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل الشياطين الموجودين في هذا الجسر وحولها، اللهم اوقد عليهم النار الحارقة واسحبوا بلادنا إلى جحيم، اللهم يا حي يا قيوم أمر ملائكة الرحمة والرضا بالحضور، واظهر لهم يا حي يا قيوم كل جهاز إبليسية كل شريحة قانونية ملعونة، اللهم اظهرها وأمر بإخراجها وتدميرها لنا يا قدير، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة، توقد النار الحارقة بأجساد كل ملايين ملوك سحر ملايين وعلى كل شياطين من الذين يحيطون بهم بقدرة العظيم الله، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة بأجساد كل ملوك سحر ملايين وخدامهم الملايين، توقد النار الحارقة بأجسادكم يا ملايين، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، توقد النار الحارقة القاتلة بأجساد كل ملوك سحر ملايين الذين يتسلطون عليك وعليك، بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، توقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة بأجساد كل سحر ملوك ملايين وعلى خدامهم وعلى ممالكهم ناديك بالملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. ذوق النار الحارقة، ذوق النار الحارقة، ذوق النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة في أجساد ملاعين سحر ملوك. وعلى كل مماليك بالملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ذوق النار الحارقة القاتلة في أجساد كل شياطين ملوك وخدامهم ومماليكهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ذوق النار الحارقة القاتلة الحارقة القاتلة المدمرة. على كل ملاعين ملوك سحر ملاعين ومماليكه من ملعون. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ذوق النار الحارقة الناسفة على كل سحر أساسي يتقوى به كل ساحر ملك ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ذوق النار الحارقة الناسفة على كل سحر أساسي يتقوى به كل ساحر ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الشوب الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على مماليككم يا ملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تنزل الشوب الحارقة القاتلة الراصدة الناسفة على كل مماليككم الملعونة الشركية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والشبروت والكبرياء والعظمة. تنزل الشوط الحارقة الراصدة المدمرة الناسفة على كل مماليككم السحرية الشركية الإبليسية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والشبروت والكبرياء والعظمة. تنزل الشوط الحارقة تنزل الشوب الحارقة الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على كل مماليككم الملعونة الشركية الإبليسية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تنزل الشوب الحارقة تنزل الشوب الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على كل مماليككم السحرية الشركية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والشبروت والكبرياء والعظمة. تنزل الشوط الحارقة الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على كل مماليك السحر الذين يتسلطون عليك وعليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يغسل الخراب والدمار على كل مماليك سحر الملوك مسلطين عليك وعليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يغسل الشوب الحارقة يغسل الخراب والدمار والقتل والحرق والنار والشوب على مقراتكم ومماليككم الملعونة الشركية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفك وتفشر الآن كل لوقة وحصون الملاعين في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تفك وتفشر وتنسف الآن كل لوقة وحصون الملاعين في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبشر وتنسب الآن كل عوضكم وحصونكم من ملونة أينما كانت في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبك وتبشر وتنسب الآن كل عوضكم وحصونكم التي جعلتموها في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتبشر لنا كل عقدكم وحصونكم التي شيدتموها في داخل وخارج هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتبشر وتزف لنا كل عقدكم وكل حصونكم التي شيدتموها داخل وحول هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتفشر وتنسف لنا كل عقدكم وكل الحصون التي شيدتموها داخل وخارج هذا الجسم كل العقد والحصون التي شيدتموها على هذه القرينة والقرين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتفشر وتنسف لنا كل عقدكم وحصونكم التي ثبتتموها في هذا الجسم والخارج والتي ثبتتموها على هذه القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشبع كل الأسحار السائلة الإبليسية الصهيونية الوثنية الصليبية الفرعونية تشبع الآلة وتشفط وتخرج الآلة هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشبع كل الأسحار السائلة الإبليسية الدجالية كل الأسحار المصونية الصهيونية كل الأسحار الفرعونية الصليبية تشبع الآن في هذا الجسم وتسحب وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع كل الأسحار الإبليسية الدجالية المصونية الوثنية الصهيونية الفرعونية وتشفط وتسحب من هذا الجسم وتخرج لنا هباء منثورا تتقوا بأصحابها تتقوا بأصحابها خراب ودمار قلت وابن الأول بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع كل الأسحار السائلة الإبليسية الدجالية الماسونية الصهيونية الصليبية الفرعونية وتشفط وتسحب وتخرج لها بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع لنا كل الأسحار الإبليسية السائلة الدجالية الماسونية الصليبية الصهيونية الفرعونية الوثنية وتشفط وتسحب وتخرج لنا من هذا الجسم ومن القرينة والقرين هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع كل الأسحار السائلة الإبليسية والدجالية والماسونية تشبع كل الأسحار السائلة الإبليسية الدجالية الصليبية الصهيونية الماسونية الوثنية الفرعونية وتشفط وتسحب الآلة من هذا الجسم وتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والشبروت والكبرياء والعظمة توقد النار الحارقة القاتلة المدبرة في أجسادكم يا الشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة القاتلة المدبرة في أجسادكم يا الشياطين وفي ممالككم الشرية الإبليسية الدجالية الماسونية الصهيونية الوثنية الفرعونية بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم. تجمع كل الأصهار السائلة الإبليسية التشادية الماسونية الصهيونية الصليبية الوثنية الفرعونية، وتشمع لنا وتسحب وتشفط من هذا الجسم يوم على القرينة والقرين، وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم. تشمع كل الأصهار الإبليسية التشادية الماسونية الصهيونية الوثنية الصليبية الفرعونية، وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. وتشمع كل الأصهار السائلة الإبليسية التشادية الماسونية الصليبية الوثنية الفرعونية، وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب لنا الشياطين يتسحبون لنا بإذن الله عز وجل إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكة العذاب يسحبون الشياطين الآن من الأطراف إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر لنا ملائكة العذاب يسحبون هؤلاء الشياطين من الأطراف إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحبون لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحبون من الأطراف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى جحيم. جحيم ترحب بكم يا ملاعين. جحيم ارحب بكم يا ملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة العذاب يسحبون الشياطين من الأطراف إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر لنا ملائكة العذاب يسحبون الملاعين الشياطين من هذه الأجسام من الأطراف إلى جحيم. تسحبون لنا إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحبون لنا إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون من الأطراف لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر لنا ملائكة الرحمة والمن يفككون كل جهاز إبليسي الملعون أينما كان في هذه الأجسام، ويخرجون ويدمرون بقدرة الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الآن ملائكة الرحمة والمن يفككون كل جهاز وكل شريحة قانونية إبليسية التجارية الموجودة في هذه الأجسام، يخرجونها ويدمرون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر كل الأجهزة الإبليسية التشادية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تظهر كل الأجهزة الإبليسية التشادية وكل الشرائح المادونية الملعونة الجنية. تظهر الآن وتخرج وتدمر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتنسف كل الأصهار أينما كانت في عالم الإنس والجن على الإنس أو الإنسية وعلى القرينة والقرينة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. فلما ألقوا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة في كل المماليك التي كانت للملاعين يدوي الأذان في كل المماليك الملعونة التي دمرت كل مماليك تدمر بإذن الله جل وعلا يرفع فيها الأذان ويقام فيها الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم اللهم اجعل الأذان يصل إلى كل المماليك التي دمرتها بقدرتك يا قدير اللهم اجعل الأذان يصل إلى السماوات يا حي يا قيوم اللهم اجعل هذا الأذان يدوي تحت عرشك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين طول ان شاء الله خلاص قبل ان نبدا الاذان يعني خلاص احسسهم بشفاء والحمد لله الجلسه كانت قويه منذ أن بدأت في الجلسة بذكر والاستعاذة بالله جل وعلا وكذلك عندما يعني قلت حسبنا الله ونعم الوكيل وبدأت أذكر في ملايين سحر مدور ملوك أنت طعطت عندما كنت تقول ملايين ملوك صهيون صهيون هذه طعطت بها أنت طعطت الله أعلم عندما كنت تقول سلطان فرعين لأنه الشمس إن شاء الله هي يعني تسجل وسجلت بملا جل وعلا وكان فيها يعني هي كانت جلسة شاملة على ملاعين صهيون أو ملاعين فرعين أو عباد السلطان أو كذلك الوثنيين وكذلك مصر لأن كل يعني كل من سلط عليه من هذه الملاعين الآن أنت خفيفة وأنت كذلك خفيفة أنتم يعني توجد خفة في الجسم الحمد لله صراحة كثير جدا لم تتحملي صوتي. هذا الشيء الأول لم يتحمل صوتي. الشيء الثاني عندما كنت أدعو الله عز وجل بأن تفك وتفجر كل العقد إذا كانت على جسم القرينة أعطت بيد الدعاء كثير الشيطان وكذلك تتخبطين في الأرض. عندما كذلك عندما كنت أدعو الله عز وجل أن يجمع ويسحب ويخرج ويشبه الأصحاب السائلة كذا كذا اليهودية الصهيونية كذلك كانت هناك عرب كثيرة جدا. الشيء الآخر في الأخير يعني أحسستني أنه بقي شيء في الأخير يسحب من أسفل الظهر إلى الذراع الأيسر ثم كان هناك ضغط في اليد اليسرى عندما كنت أنفث في اليد اليسرى مغلقة كنت تفتح ماذا كنت تحس بحرارة شديدة نار شديدة جدا أنا أحسست بكم يعني أنكم لم تريدوا الصورة تحكمتم في أصواتكم ما استطعتم لكي لا يكونوا الصورة صح لأنه لو لم تكن الجلسة مسجلة ربما أنتم كنتم سيكون لكن أنتم شاهدتم على أن لا يتمكن الملاعين ويكون هناك الصراخ الشديد ولكن الصراخ كنتم تسمعونه في داخلكم المهم الحمد لله طول إن شاء الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.